السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ويربي الصدقات، ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى يربي الصدقات، وبين في موضع آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر، وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية لوجه الله تعالى، وهو قوله تعالى: وما آتيتم من ربا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بالنسبة لشرط الإخلاص فهو مشترط لكل عبادة، ونص عليه هنا: تريدون وجه الله. والإضعاف والإرباء هو الزيادة، الله يتقبل ويتلقى صدقة أحدكم ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، فحتى تزيد وتكبر، وعلى حسب هذا الإخلاص والظروف المحيطة بهذه الصدقة من شدة حاجة وغيرها تكون المضاعفات. فأقل شيء الحسنة بعشر أمثالها، ثم تزداد إلى أن تكون 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: يصلح لكم بياني. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة، لأن الأمر من الله يدل على الوجوب، وهذا الأصل فيه إلا أن يوجد صارف كما هنا. نعم. ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لأن الرهن لا يجب إجماعا، وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا، لأن البدل له حكم المبدل. نعم. وصرح بعدم الوجوب بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالتحقيق أن الأمر في قوله فاكتبوه للندب والإرشاد، لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعا، فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس، قاله القرطبي. وقال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة، ابن عطية. وهذا القول هو الصحيح، قاله القرطبي أيضا. وقال الشعبي: كانوا لأن الحق له لا يعدوه، الحق له لا يعدوه، إن كتب فهذا هو الاحتياط وهو المأمور به هنا فاكتبوه، لئلا ينسى المدين أو يجحد، فيستطيع صاحب الحق الحصول على حقه بهذه الكتابة. وإن لم يكتب والحق له لا يعدوه فالأمر في سعة. نعم. شو؟ وشو؟ وهو ابن عطية قائل هذا. قال بعضهم: إن أشهدت فحزما، إن ائتمنت ففي حل وسعة. ما يزعج الأخ قال ابن عطية أو وهو ابن عطية كن هو القائل؟ لا لا لا لا، ابن عطية مثل القرطبي، سوي مثل القرطبي، ما يذكر قال فلان على طول بدون قال. نعم. لكن لا بد من النطق بها مثل قال حدثنا. نعم. وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله فإن أمن الآية ناسخ لأمره بالكتب، وحكى نحوه ابن جريج وقاله ابن زيد، وروي عن أبي سعيد الخدري، وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ، ثم خففه الله تعالى بقوله فإن أمن بعضكم بعضا. وتمسك جماعة، يعني هذا معنى النسخ، واجب ثم خفف، يعني رفع الوجوب، وهذه حقيقة النسخ. نعم. وتمسك جماعة بظاهر الأمر في قوله فاكتبوه، فقالوا إن كتب الدين واجب فرض بهذه الآية بيعا كان أو قرضا، لئلا يقع فيه نسيان أو جحود، وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. وقال ابن جريج من أدان فليكتب، ومن باع فليشهد. انتهى من القرطبي، وسيأتي له زيادة بيان إن شاء الله قريبا. أما بالنسبة من الدان يعني تدين فليكتب، وبمعنى الوصية الواجبة، يعني إذا فرط صاحب الحق، لأنه لا يلحقه إثم لو ضاع الحق، بينما الذي عليه الحق عليه أن يكتب، وبين ذلك في وصيته، لأنه لو مات بقي في ذمته، ولا دليل يدل على أن في ذمته شيء. نعم. بلى، النبي باع واشترى ولم يكتب، باع ولم يكتب، باع ولم يشهد، هذه صوارف. نعم. تنبيه، وعليه عمل المسلمين من الصدر الأول، إنما هو حزم، يعني من الحزم أن تكتب. نعم. مشقة عظيمة. نعم. تكتب كل شيء. تنبيه، أخذ بعض العلماء من قوله تعالى وإن كنتم على سفر الآية أن الرهن لا يكون مشروعا إلا في السفر، كما قاله مجاهد والضحاك وداود، والتحقيق جوازه في الحضر. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير، وهو في الحضر في المدينة. نعم. وفي الصحيحين أنها درع من حديد. وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. ولأحمد والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس مثل حديث عائشة، فدل الحديث الصحيح على أن قوله وإن كنتم على سفر لا مفهوم مخالفة له، لأنه جرى على الأمر الغالب، إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر، وإنما يتعذر غالبا في السفر، والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة، كما ذكرناه في هذا الكتاب مرارا، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضا، فيجب على من باع أن يشهد. وبهذا قال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم، قاله القرطبي، وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار، يعني للوجوب وهو ظاهر الأمر وأشهد مثل فاكتبوه، إلا أن الصارف قائم. نعم. وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار، وصرح بأن من لم يشهد مخالف لكتاب الله. وجمهور العلماء على أن الإشهاد على المبايعة وكتابة الدين أمر مندوب إليه لا واجب، ويدل لذلك قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا الآية. وقال ابن العربي المالكي إن هذا قول الكافة، قال وهو الصحيح، ولم يحكى عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك. قال: وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب. قال: ونسخة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العداء ابن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبيئة ولا خبئة، بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن. همزة ولا ثاء؟ همزة. ها؟ همزة. شيء؟ همزة. لا عندنا ثاء. ويبي يفسرها. نعم. ثاء. ثاء ثاء. ولا خبثة. إيه. ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد. ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. انتهى. قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه: قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك، وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني وأبو داود، وكان إسلامه بعد الفتح وحنين، وهو القائل: قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا، ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا، يعني ابن عبد البر في الاستيعاب يعني من الصحابة. نعم. وقال في آخره: قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزنا. وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين. وقال الإمام أبو محمد بن عطية: والوجوب في ذلك أن البيع الأصل أنه للرقيق ولا يجوز بيع الحر، فإذا كان من أهل العهد فقد فدى نفسه بها بما يبذله من جزية، فلا يجوز حينئذ خديعته وبيعه، كما أنه لا يجوز بيع الحر. نعم. وقال الإمام أبو محمد بن عطية: أبو محمد بن عطية: والوجوب في ذلك قلق، أما في الوثائق فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحي من العالم يستحي بعض أن من بعض الناس أن يكتب عليه، فيبيع عليه ويدينه ويمشي. ها؟ إيه، يستحي من، والناس لا شك أنهم منازل. نعم. وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب، ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا. وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا: وأشهدوا إذا تبايعتم، منسوخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا. وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. قال القرطبي: وهذا طبري. لا طبري أو القرطبي عندك؟ مش عندك؟ القرطبي عجيب الله، عندي الطبري وينقل كلام القرطبي. من الأصل ينقل كلام القرطبي. ايش عندك تقول؟ معلق عليه؟ لا من الأصل ها؟ الكلام كله للقرطبي من قبل إذا كلام ابن عطية يقول القرطبي هو اللي ينقل عن ابن عطية أول كلام قال أول كلام كله بالقرطبي أليق منه بالطبري الأساليب تختلف أسلوب الطبري يختلف كثير عن أسلوب القرطبي أسلوب المراجعة سهلة يعني ما هي نعم قال القرطبي لكن القرطبي في آية الدين ذكر 62 مسألة فيما لو أفردت آية الدين فقط لجاءت علق عليها وخدمت تجيب مجلد ذكر 62 مسألة على آية الدين ها يعني جرد من تفسير القرطبي تفسير آية الدين وعلق عليه وخرجت الأحاديث وقدمت جاءت مجلد ما أدل نادر نادر جدا كأكذا فقهاء الغرب كلهم على هذا لأنهم لا يعتبرون بفقه والإمام أحمد ليس بفقيه ولذلك الحافظ بن عبد البر وهو من أئمتهم ألف في سير الأئمة كتاب اسمه الانتقاء الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء ما أضاف إليه محمد يذكر مثل ما يذكر إسحاق ويذكر غيره يعني ما هو والله ما لهم عناية بالحنابلة كثير من كتب الفقه المقارن يهملون الحنابلة في مواضع كثير هو المغاربة عاد بزود نعم قال القرطبي وهذا لا معنى له لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته قال ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول لجاز أن يكون قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط الآية ناسخا لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية ولجاز أن يكون قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ناسخا لقوله عز وجل فتحرير رقبة وقال بعض العلماء إن قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا لم يتبين بآخر نزوله عن صدر الآية بتأخر نزوله عن صدر الآية بتأخر نعم لم يتبين بتأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد بل وردا معا ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة ولذا يذكرون قيد التراخي في تعريف النسخ رفع حكم شرعي بدليل متراخ عنه ما يكون من بنفس النص نعم قال وقد روى عن ابن عباس أنه أنه قال لما قيل له إن آية الدين منسوخة قال لا والله إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ قال والإشهاد إنما جعل للطمأنينة وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا منها الكتاب ومنها الرهن ومنها الإشهاد ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد وما زال الناس يتبايعون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه قلت هذا كله استدلال حسن وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد، وهو ما أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا، فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان، فسلم فرددنا عليه، فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر. فقال: ابتبيعوني جملكم هذا. فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فما استوضعنا شيئا، وقال: قد أخذته. ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى. لأن جرت العادة أن الذي لا يستوضع، يعني ما يكاسر ولا يماكس ويأخذ البضاعة ويمشي، يشك فيه، ولذلك شكت المرأة تطم الجمل رجل ما تعرفونه، يعني من الأمور اللي تثير الشك عند بين الناس الآن في عرفهم، إذا قلت له كم هذا، قلت له كذا وأخذه مشاء، تشك فيه. نعم. فتوارى عنا فتلاومنا بيننا، لكنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه؟ فقالت الضعينة: لا تلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليغفركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي الحديث، وفيه فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني بعتك. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. يعني صلى الله عليه وسلم بعد قوله يا رسول الله ما تجي في مثل هذا السياق، ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أخرجه النسائي وغيره، انتهى من القرطبي بلفظه. قال مقيده عفى الله عنه: وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهما لا فرضان واجبان، كما قاله ابن جرير وغيره، ولم يبين الله تعالى في هذه الآية، أعني قوله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم، اشتراط العدالة في الشهود، ولكنه بينه في مواضع أخر، كقوله: ممن ترضون من الشهداء، وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا. لحظة، وين؟ في آخرها. لأنه قال: ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله. هو مبين البيان الذي ذكره في نفس الآية، البيان المذكور ممن ترضون في نفس الآية، في آية الدين، معروف يعني ما يستدرك على الشيخ رحمه. نعم. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا، وأشار إلى أنه أجابه بقوله في الخطأ: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به الآية، وأشار إلى أنه أجابه في النسيان بقوله: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في ذلك. ولا يقدح في هذا أن آية وإما ينسينك الشيطان مكية، وآية لا تؤاخذنا إن نسينا مدنية، إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي كعكسه. وقد ثبت في صحيح البيان قبل المبين، يعني البيان قبل المبين، وفي هذا اختلف مع النسخ، النسخ لا بد أن يكون متأخر والبيان لا يلزم. نعم، يكون من نوع الاستشهاد يعني. وين كيف يكون دليل عليه؟ لا، إذا ضمت الأدلة تضح الأمر. نعم. البداية مبين ثم يأتي مجمل. يأتي مجمل. نعم. يعني مثل الأمر بقطع الخفين ثم جاء مجملا بعد ذلك في عرفة. نعم. المكي لا يمكن أن يصح المدني. النسخ لا، معروف هذا. لكن الشيخ يقر كعكسي. لا، هذا الآن بيان، البيان غير النسخ، كلام في البيان. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى: نعم. قوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا، ولم يبين الإصر الذي كان محمولا على من قبلنا، وبين أنه أجاب دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وأشار إلى بعض الإصر الذي حمل على من قبلنا بقوله: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، لأن اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصر، والإصر الثقل في التكليف، ومنه قول النابغة: يا مانع الظيم أن يغشى سراتهم، والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا. يعني ومن الإصر بالنسبة لليهود قرض النجاسة، وأنه لا يطهره غير ذلك، إن صح هذا الكلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، وتستأنف الدروس إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني.